في سياقات التعليق على معانيها. واليوم نأخذ ان شاء الله قصة قوم لوط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين. انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء. هذه القصة طبعا وفي النهاية ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. فهذه الآية من السادسة والعشرين إلى السادسة والخمسين على ما أذكر من سورة العنكبوت إنما هي عن قصة لوط عليه السلام. ولوط ابن هاران ابن كارح الذي هو آدم وابن أخي إبراهيم وآدم كما قال تعالى فآمن له لوط. ولوط عليه السلام رسول كريم وإن لوطا لمن المرسلين. ولما رحل إلى هذه القرى في فلسطين سدوم وعمرية وغيرها كانت يعني سبع مدن أو مدن سبعة. هذه المدن التي كانت ترتكب فيها الفاحشة لقد ذهب إليها بأمر إبراهيم وبإذنه وآتاه الله الرسالة وجعل يدعو الناس إلى التوحيد هناك في هذه القرى في هذه المنطقة الخبيثة سابقا بفعل هؤلاء الناس ومكانهم الآن هو البحر الليل كما ذكر ذلك ابن كثير. فقد يستدوم عمرية وهكذا كان في هؤلاء الناس الذين أتوا الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. طبعا لوط عليه السلام دعا قومه الى التوحيد والتركيز في القرآن على ان دعوة لوط الى قومه لكي يتركوا هذه الفاحشة وبين لهم سوء فعلتهم هذه وانه ما سبقهم بها من احد من العالمين. فاولا قال طبعا القصة لها ذكر في سورة اعراف ولها ذكر في سورة هود ولها ذكر في سورة الحجر ولها ذكر في سورة الشعراء ولها ذكر في سورة القمر ولها ذكر في سورة في سور كثيرة من كتاب الله عز وجل في سورة الزاريات ولها ذكر الآن كما نحن بهذا الصدد في سورة العنكبوت ومعانيها واضح لكنها تتصل اتصالا وثيقا بالفتنة والرحلة لأن سورة العنكبوت هي التي تتضمن سر الخلق والامر. هي السورة التي ضمنت الابتلاء والاختبار والامتحان والفتنة وان الانسان كادح الى ربه كادح لملاقيه وانه خلق في كبد وانه اذا اعلن اسلامه وشهد انه مؤمن او زعم انه مؤمن فالله لم يدعه وشهده وانما لابد ان يبتليه كما عرفناها سنة وبيناها في اول هذه السورة. ثم ضرب الله لنا الامثلة لان الله خرج في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل قصص الانبياء. فرأينا في نوح عليه السلام كيف مكث 1000 سنة الا 50 عاما لهذه الدعوة وكيف نوع هذه الدعوة وكيف كانت النتيجة. فصبر نوح عليه السلام وصابر نوح عليه السلام وتحمل الاذى وتوكل على الله وما اصابه الملل ولا الكلل وما طال عليه الامد فقسى قلبه حاشاه الله طالت المدة ومع ذلك صبر وتابر الى ان قضى الله على قومه فاغرقهم كما تبين.

الذي تميز به لوط او الذي ابتلى به لوط، لا يعني كل نبي له ابتلاء يتغير عن اخرين، كله في خلال الصبر والجهاد والتوكل والمثابرة وطول النفس وتوحيد الله والاخلاص له والصدق في الدعوة اليه، لكن قوم لوط فعلوا شيئا لم يسبقه من احد من العالمين. فقال تعالى: ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة. فذكر الفاحشة هنا معرفة بالالف والباء. اما في الزنا ولا تقرب الزنا انه كان فاحشة نكرها بغير الالف والباء، انه كان فاحشة وساء سبيلا. اما فيما يتعلق بقوم لوط بهذه الفاحشة ان يأتي الرجل رجلا مثله، قال الله عز وجل انكم لتأتون المعرفة بالالف والباء الفاحشة. كما هي الفاحشة لا تحتاج الى ما، لان التعريف يدل على انها هي هذه الفعلة، وان في لفظها غنية عن تحديدها، لانها سمعت جميع معاني اسم الفاحشة لما قال انكم لتأتون الفاحشة معرفة بالالف والباء. ثم اكد بذلك فقال: ما سبقكم بها من احد من العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ثبت عنه يقول: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يلعنهم ثلاث مرات، ولم يذكر في الزنا انه لعنهم ثلاث مرات في حديث واحد. فرق هائل وكبير جدا بين الامرين. هنا حلب الامور ونكسوا الفطرة والطبيعة. الفحشاء الفاحشة، انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. والفرق رهيب جدا. فلماذا يأتون الرجال؟ لماذا يأتون هذه الفاحشة؟ لا، يأتون الرجال شهوة من دون النساء. يعني ايه؟ يعني ليس لهم حاجة من تلك الرجال، فالشهوة في النساء والحاجة الى ان تأتوا النساء، ليس لهم حاجة الى ان تأتوا الرجال. ما الحاجة لإتيان الرجال؟ وانما المسألة شهوة، فلا حول ولا قوة الا بالله. فهم في سكرتهم، العمر كأنهم في سكرتهم يعمقون، فأخذتهم الصيحة. فانظر الى الزواج، الى ان يأتي الرجل المقص، والى ان يأتي الرجل رجلا مثله. فانظر الى الفرق. اولا في الزواج قضاء الوطر، ليه؟ لذة الاستمتاع. ثلاثة حصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة من اجلها ابويها وتذكر بعدها. ثلاثة حصول النسل، وهذا النسل هو الذي فضله الله على العالمين، او فضله الله على كثير من خلقه تفضيلا. هذا النسل البشري الذي يكون تحقيقا لاسمائه تعالى وصفاته، والذي يؤدي من العبادات ما لا تستطيعه الملائكة، الذي يؤدي من العبادات يقدس نفسه. الملائكة تسبح بحمد الله وتقدس لله، تعظم الله عز وجل وتطور من درجاتها بالعبوديات ليناسب ذلك مقام القدوس عز وجل. فهذا الانسان الذي يخرج من النكاح هو ايضا يسبح بحمد الله ويقدس لله، بل يقدس نفسه بانواع عالية، ومنها الدماء، والسيف محاء للخطايا، التقديس بالدماء اعلى انواع التقديس. فاهداف كثيرة جدا من حصول النسل، ومن الدعوة الى الله، ومن عبادة الله، ومن نصر رسل الله. رابعا تحصين المرأة. خامسا علاقة المطهرة وهي اخت النسب. سادسا قيام الرجال على النساء. سابعا خروج احب الخلق الى الله من الانبياء والاولياء والصالحين والمؤمنين بعامة. سابعا ومكاثرة النبي عليه السلام الانبياء بامته. هذا من اغراض النكاح. فما هي اغراض ان يأتي الرجل رجلا مثله؟ ما هذه الاغراض؟ انها اشياء تشمئز منها القلوب وتنبو عنها الاسماء وتنفر اشد النفور. ان يأتي رجل رجلا مثله بلا اي فائدة من فوائد النكاح، ثم كيف تكون شهوة وهو يضع عضوه في مكان الحش والغائط والنتن والقدر؟ كيف انعكست الفطرة وانتكست وانقلبت؟ وكيف قلبوا الأمور على هذا النحو؟ إنكم لتأتون الفاحشة. للأسف الآن في أمريكا وفي العالم كله ينتشرون. في أمريكا يعتزل حالي كما يقال عند الضغطات 20 مليون من هؤلاء الشواذ جنسيا من الذين يعملون عمل قوم لوط، ولا استريح للتعبير عنهم باللغات لان لوطا من المرسلين، فلا يعني لا يكمل عندي ان اسميهم بهذا الاسم. وان كانت التسميه التي اطلقت من بعض السلف انما هي ترجع الى انهم قوم لوط. طيب 20 مليون في هذه الدوله الشيطانيه الكبيره، 20 مليون يفعلون هذه الفاحشة، والله عز وجل يمد لهم في طغيانهم. الله عز وجل قدر القوة لأمريكا والكفار. الله عز وجل قدر لهؤلاء الآن أن يمثلوا ضوء أدوار الآلهة، وعلى من؟ على من يسمون بالمسلمين. كيف يذلونهم أشد الإذلال؟ كيف حدث هذا؟ حدث هذا بموجب السنن الربانية. بقوانين والسورة بنا لا تجادل، لا تجادل ولا تحابي احدا، لا تجادل ولا تحابي احدا، كلف الله عليكم ذلا لا يرجعه حتى ترجعوا الى دينكم. فالله المستعان سورة ربانية تعمل عملها. متى يدمر الله هؤلاء؟ ذكرنا ذلك ايضا في السورة الربانية. لو عدنا الى اسلامنا، لو راجعنا ديننا ودرسنا وتعلمنا التوحيد وتعلمنا الايمان وتعلمنا القران فازددنا ايمانا كما كان مع الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، لو فعلنا ذلك لقوانا الله على اوروبا، ولقوانا الله على امريكا، ولقوانا الله على اليهود. الان التحالف بينهم صار سوطا او سيفا مسلطا على رقاب المسلمين، مذابح مستمرة، اغتصاب، انتهاك للأعراق واغتصاب للحرائر. فعلوا كل شيء في البوسنة والهرسك، في كوسوفا، في الشيشان، في ليبيريا، في كشمير. الكل اجتمع على الأمة، يصومون الأمة سوء العذاب. هذا الذي أخبرتكم به من خلال السنة الربانية، وأن ذلك لن يتوقف، لن يتوقف هذا السيف الا ان نرجع الى ديننا. وان هذا السلم سيتوقف قدرا فيما بعد، لان الله اخبرنا بذلك. فالامل حق حق حق، والعاقبة المستقيم. لكن اذا لم ننصر هذا الدين لنصل الى هذه العاقبة، فان عقوبات الله لم تتوقف بل قد حضرتنا. واية عقوبة انكى واشد من ان نعيش كل هذه السنوات منذ 200 سنة تقريبا في بلدنا هنا بتحكيم شرائع الصواطيف بتنحية شريعة الملك عز وجل؟ أية عقوبة أنت وأشد من هذه العقوبة؟ أن تحرم من التقديس بتحكيم شريعة الملك الحق القدوس سبحانه وتعالى؟ أية عقوبة أشد وأنت من هذه؟ فلما تنكرنا ولما نسينا ونسينا ولما تمكن هذا البلاء وتعود الناس على التحاكم الى شرائع الصواغيث والى الشرائع البشريه الوضعيه والى شرائع قوم لوط وشرائع قوم القرد والخنازير، لما فعلنا ذلك جاءت الضربات تلو الضربات واحتلت بلاد المسلمين وسقط الاقصى اخيرا، وهي نعمه كبرى لم نحافظ عليها ولم نرعها حق رعايتها. فلا حول ولا قوه الا بالله. والسنه الربانيه معروفه ايها الناس في مساله إن تشكرهم، يعني السنة الربانية، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وراجعوا الآيات الثلاثة من كتاب الله من سورة الأنفال 52 53 54 53 ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، يعني نعمة الشريعة كمثال، أو نعمة المسجد الأقصى أن يكون في حوزة الموحدين وأن يقم أهله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى نعمة الشريعة، نعمة المسجد الأقصى، نعمة التمكين في الأرض، نعمة الاستخلاف، نعمة التحاكم إلى الله ورسوله، نعمة الجهاد في سبيل الله، والتلذذ

اللهم سلط طرفهم بعضها على بعض. اللهم لا تمكنهم من هدم المسجد الاقصى الاسير. اللهم قدم لنا شهادة في سبيلك على عتبات الاقصى. ايدا لهذا البيت الاسير ان يتحرر يا رب العالمين. واستعملنا في ذلك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين. البنات منهم والبنين. رد اللهم اليك ردا جميلا. وجميل قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.